الحديث التاسع: يا عبادي. يا عبادي هو حديث قدسي، حديث جليل قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد يعني منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد يسأل كل ما لديه، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لو غمست إبرة في البحر وأخرجتها كم نقص البحر؟ يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. شوف هذه ألفاظ الحديث، هذا واضح يعني تقع في النفس موقعا عظيما. يعني سبحان الله، الوحي يعرف، الوحي ألفاظ الوحي تستطيع أن تميز بينها وبين كلام الناس العادي، صح؟ يعني مثل هذا من يأتي بمثله؟ هذا حديث قدسي يعني، وليس بالقرآن. القرآن أعلى وأجلى وأبلغ أعجب معجز. الحديث هذا رواه مسلم، حديث عظيم جليل شريف القدر دال على عظمة ربنا عز وجل. كان أبو إدريس الخولاني من كبار السلف رحمه الله، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. الحديث هذا رواته، الإسناد، إسناد الحديث هذا رواته شاميون. الحين نحن نعرف أن الصحابة انتشروا في الأمصار، ففي صحابة راحوا على الشام، وفي صحابة راحوا إلى مصر، في صحابة راحوا إلى العراق وهكذا. هذا الحديث شامي، يعني انتشر من الصحابي الذي بالشام، هناك حدث به وانتشر عنه، فرواته كلهم شاميون. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، أو قال هو أشرف حديث لأهل الشام. يعني أهل الشام رووا أحاديث، يعني طلبة العلم الذين بالشام المحدثون رووا، تابعوهم رووا عن الصحابة، وتابعو التابعين رووا عن التابعين، وتابع تابع التابعي روى عن تابع التابعي وهكذا. هذا الحديث شامي، قالوا رواته من أهل دمشق، فهو مسلسل بالدمشقيين. هذا الحديث إسناده مسلسل بالدماشقة، كما ذكر النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، وكذلك ابن رجب في جامع علوم الحكم. لكن حديث جليل، حديث يعني فقرات الحديث فيها تصيب يعني قلب المؤمن هيبة رب العالمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، بدأ الحديث بتحريم الظلم، والظلم محال في حقي سبحانه، لقد حرمه على نفسه. الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها. الله نفى الظلم عن نفسه في آيات كثيرة، ومنها وما ربك بظلام للعبيد، غيره، إن الله لا يظلم الناس شيئا، غيره، ولا يظلم ربك أحدا، غيره، وما ظلمناهم، غيره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلم العباد، وما ربك بظلام العبيد، وما أنا بظلام للعبيد. فأخبر تعالى عن تحريم الظلم على نفسه، ونفى عن نفسه فعل الظلم وإرادة الظلم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وقد اتفق أهل الأرض والسماوات على أن الله تعالى عدل لا يظلم أحدا، حتى أعداءه المشركين لا يظلمهم، حتى لو فعلوا أفعالا خيرية هم على كفر وشرك، ولن يعطيهم شيئا يوم القيامة، من عدله أنه يعطيه في الدنيا صحة ومالا وشهرة وأولادا، في الآخرة ليس لهم عند الله من خلاق ولا نصيب. حتى أن أهل النار يوم القيامة عندما يدخلون النار يكونون على قناعة كاملة باستحقاق من دخول النار، ما في أحد يدخل النار يوم القيامة إلا وهو مقتنع تماما باستحقاقه لدخول النار. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا، إذن مقتنعون تماما. والله قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. يعترفون يوم القيامة اعترافا كاملا، ما في واحد يقول ما لا ما ما ما, ما, ما كلهم يعترفون. طبعا في البداية في محاولات، في النهاية اعترافات. في البداية الكفار يوم القيامة يحاولون يجادلون، بعدين خلاص يستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. فاعترفوا بذنبهم قالوا بلى، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، والله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق وبالعدل، وقال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن خلق السماوات والأرض بالعدل وأراد أن يقوم العدل، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، والله يقضي بالحق، ويوم القيامة يفصل بينهم بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان إيش؟ ولو كان مثقال حبة، حبة، وإن كان مثقال حبة. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما حرم تعالى الظلم على نفسه حرمه بين عباده، قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو تظالموا، يعني لا تتظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. وهذا توكيد لقوله وجعلت بينكم محرما، وزيادة التغليظ في تحريمه كما ذكرناه شرح مسلم. فحرام على كل عبد أن يظلم غيره. طيب، الظلم نوعان: ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. ظلم العبد لنفسه بما يريدها من الذنوب والمعاصي، وعلى رأسها الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، يجعل المخلوق مكان الخالق. أي ظلم أعظم من هذا؟ ما قلنا أن الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها؟ فكيف يكون الشرك ظلما؟ لأن المشرك يضع المخلوق مكان الخالق ويعطي المخلوق حق الخالق أو شيئا من حق الخالق. فهذا وجه كون الشرك ظلما من ناحية لغوية، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والظلم الثاني ظلم العبد لغيره، وهذا المذكور في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر الظلم ظلمات يوم القيامة. وحديث من كانت له مظلمة لأخيه المقصود به ظلم الغير. ثم قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أمرنا أن نطلب منه أمرين دينيين وأمرين دنيويين. أمرنا أن نسأله أمرين دينيين وأمرين دنيويين. فما هما الدينيان؟ طلب الهداية، والثاني طلب المغفرة. أحسنتم، طلب الهداية طلب المغفرة. والأمران الدنيويان طلب الطعام وطلب الكسوة. إذن فيها تعليم العباد وأمر العباد بسؤال الله، اللجوء إلى الله، سؤال الله الحاجات الدينية والدنيوية. فاستهدوني فاستغفروني، وكذلك فاستطعموني فاستكسوني. هذه يعني تلفت النظر في الحديث: يا ابن آدم اسأل ربك حاجاتك الدينية والدنيوية، اسأل ربك، ألح على الله، اطلب، إلجأ إليه، أنزل حاجتك به. إذا سألت فاسأل الله، وهذا توحيد. وقد جاء في لفظ آخر: يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان عاريا إلا من كسوت، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت، وكلكم كان ظمآنا إلا من سقيت، وكلكم قال إلا من سقيت، فاستهدوني أهدكم، واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم. رواه أحمد وصححه محققو المسند. إذن الخلق مفتقرون إلى الله، إذن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، إذن الطعام والكسوة والشرب يحتاجونه، السقاء السقاية يحتاجونها، وكذلك يحتاجون المغفرة ويحتاجون الهداية. من يهدي الله فهو المهتدي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ شوف انظر إلى تطبيق إبراهيم عليه السلام للحديث. وين؟ هاته. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، هل استهدون؟ والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فخزائن الأشياء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فهو يهدي ويضل ويغفر ويعذب ويرحم، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يوسع في الرزق ويضيق، يطعم ويحرم. ولذلك لابد من اللجوء إليه، الأمور عنده وهي بيده. زد على ذلك أن الله يحب من الناس أن يسألوه، الله يحب المسألة لأن فيها توحيد. ليش؟ أولا أنت تسأله معناها أنت تعتقد أنه عز وجل يقدر على أن يجيبك ويقدر على أن يعطيك سؤلك مهما كان. ثانيا أن اللجوء إلى الله هذا في افتقار، في إظهار حاجة، في إظهار المذلة. الله يحب هذا، هذا الله يحب هذا. جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعلي إذا انقطع، رواه الترمذي وضعفه بعضهم. لكن المقصود ما هو يعني يسأل الله كل شيء حتى شسع النعل. كان بعض السلف يسأل الله كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته. اسأل الله كل شيء، ما تقول لا ما يليق بالله أن أسأله وجبة طعام، لا، كيف اسأل. لا تنظر إلى الشيء الذي تسأله أنت هي وجبة طعام، انظر إلى ذات السؤال. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قضية الهداية من الله، فاستهدوني أهدكم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ونحن نحتاج إلى الهداية أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. والهداية للصراط المستقيم نسألها يوميا مرات كثيرة، واهدنا لأحسن الأخلاق، وإن اللهم إني أسألك الهدى والتقى. الهدى تشمل كل علم النافع، الصراط المستقيم، طريق الحق. اهدنا للأخلاق الفاضلة. أما الطعام بجميع أنواعه، كل شيء، غذاء، فاكهة، دواء، كل مطعوم. اللباس، كلكم عار إلا من كسوته، وهذه الكسوة زينة. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، استكسوني، اسألوني الكسوة. الكساء الجميل الظاهر والكساء الباطن الأجمل، ولباس التقوى ذلك خير. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. طيب الاستغفار طلب المغفرة من الله. لاحظ أنه قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، معناها مهما بلغت ذنوبكم بالليل وبالنهار متواصلة لا تيأسوا من طلب المغفرة. أغفر لكم حتى لو ملأتم الليل والنهار ذنوبا. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. تأمل كيف قال الذنوب وأنا أغفر الذنوب جميعا. ألف واللام تفيد الاستغراق، ولاحظ جميعا، يعني إذا سألت الله بصدق المغفرة ما هو يختصر المغفرة وربعها ونصفها وثلثها، جميعا. وأنا أغفر الذنوب جميعا، حط أملك فيها، والله يستر على المذنبين والعصاة. وفيها أن الهداية لا تطلب إلا من الله، وأن الله إذا هدى أحدا فلا يضل. وقد عرفنا ماذا يسأل المصلي ربه: اهدنا الصراط المستقيم، ويكرر ذلك. ولو أن الله هداه فيكون تكون اهدني، ثبتني على الهداية وأسألك المزيد منها. لو قال واحد: طيب وإذا كان اهتدينا إيش فائدة نسأل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم؟ طيب وإذا اهتدينا؟ نقول: أولا لا تأمن على نفسك ولا تغتر، ثانيا وبعض من اهتدى ضل، ثانيا نريد المزيد من الهداية، ثالثا نريد الاستمرار عليها والثبات عليها. فالهداية، طلب الهداية أن الله يهدي. ثم لاحظ أن الشيء الذي يهتدى إليه ليس يعني ليس أمرا واحدا، يعني اهدنا إلى طريق الحق في الدين، يعني اجعلنا موحدين لا تجعلنا مشركين، اجعلنا من الذين يعرفونك لا تجعلنا من الملاحدة والملاحدة، اجعلنا من أهل الإسلام، اجعلنا من أهل السنة لا تجعلنا من أهل البدعة، هذه هداية. اجعلنا من أهل الطاعة لا تجعلنا من أهل المعصية. ممكن واحد يكون موحدا لكنه عاصي صاحب كبائر، نريد الهداية. طيب أيضا الهداية فيها في هداية تتعلق بأمور التوحيد، في هداية تتعلق بأمور الأحكام الشرعية. يعني الآن في ناس ما اهتدوا إلى الحق في مسائل تتعلق بالفقه بالحلال والحرام، فيظنه مباحا وهو محرم، يظنه واجبا وهو مستحبا، يظن أو العكس. مثلا اهدنا لأعمال القلوب، الآن خلاص احنا الآن كملنا النصاب في الرجاء والخوف والمحبة والإخلاص والحياء والصدق والتوكل، كله كملناه خلاص، ما نحتاج إلى مزيد هداية فيها، في الأخلاق في الآداب في الفقه والحلال والحرام. إذن الهداية أبواب، الهداية أبواب. فلما نقول اهدنا هداية بعد هداية وزدنا هداية وزدنا علما وتوفيقا وهدى. طيب كل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله. وقلنا مثلا من الهداية، الهداية الأخلاق: اهدني لأحسن الأخلاق لا يأتي لأحسنها إلا أنت، كما جاء في رواية مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الدعاء بأربع تجمع خيري الدنيا والآخرة، فقال للصحابي علمه: قل: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى الاستغناء عن الخلق، مو يعني لازم واحد يصير من أصحاب الملايين. الغني من استغنى عن غيره، خلاص لو عنده كفاف، المهم عنده ما يكفي، ما يضطر يمد يده لأحد، عنده ما يكفي، عنده ما يكفي، هذا اسمه غني، من استغنى عن غيره. والغنى الحقيقي غنى القلب. ممكن واحد يكون عنده ملايين الملايين وهلوع وطماع ويبحث عن مزيد ويلهث وراء الدنيا ولا كأنه عنده شيء. الغنى، هذا الغنى غنى القلب. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. فإذا الهدى هذا فيه صلاح القلب، والعفاف فيه التعفف عن الحرام واستعفاف عن سؤال الناس، وتتم كذلك بهذه الأشياء القناعة بما أتاه الله. ثم الحديث فيه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، بأنواع الرزق المختلفة، فاستطعموني أطلب الرزق مني، لا يستنكف حي ولا ذو كثرة أن يستطعمني. فلو قال واحد: هل هذا الحديث يشمل الأغنياء الذين عندهم أكوام الأطعمة مكدسة في مخازنهم وثلاجاتهم ومستودعاتهم ومطابخهم مكدسة، هل يشمل حديث استطعموني؟ نعم نعم، أطلب الرزق مني، ممكن في ليلة تخسر كل شيء، صح ولا لا؟ ممكن يحترق كل شيء، ينهب كل شيء في ليلة. في ناس كذا أمسوا أغنياء أصبحوا فقراء في الواقع الذي نعيش فيه، في الشام، في العراق، في اليمن، في ناس كذا فجأة بين يوم وليلة، يوم وليلة. إذن استطعموني، استطعموني. وفي ناس عندهم أطعمة ولا يستطيعون أن يأكلوها، عنده علة في صحته، في صحته تمنع الأكل. فاستطعموني أطعمكم. لاحظ بلغة العملية فقط مو توفير الأكل بس، حتى أن يطعم هذا الأكل. وكذلك فيه توجيه للفقراء أن يطلبوا الطعام من الله سبحانه وتعالى، فيجعل الأغنياء وغيرهم سببا. ما يعلق القلب، ما يعلق الفقير قلبه بغني، يعلق بالله. فالله يسوق إليه الطعام، اللباس، المال، يسوق إليه النقد، قد يكون عن طريق غني أو غيره. قد يجي واحد يعطيه، وقد يرث إرثا، وقد يمن الله عليه بشراكة أو بعمل يشتغل فيه بعرق جبينه، يعني ما فيه منا من أحد، أو يزرع زرعا. المهم الرزق له أسباب. فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. الكل محتاج إلى ستر عورته والتنعم بأنواع اللباس والزينة. ثم لا ننسى لباس التقوى، وهو خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فلما تطلب من الله الكساء استكسوني، اطلب جميع أنواع الكساء. وقولوا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الاستغفار طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إلى ذلك، لأنه يخطئ بالليل والنهار. لكن الله لم يؤيسنا، قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن عمل بهذا الحديث ولا لا؟ استغفروني أغفر لكم، عمل به في اليوم الواحد، في المجلس الواحد. وقال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواية أولى في البخاري والثانية في مسلم. هذا الاستغفار، يعني طلب المغفرة، نوع عظيم من التعبد، لدرجة أن العباد لو استغنوا عنه الله يستغني عنهم ويأتي بغيرهم يستغفرون. يعني الله يحب هذا، يحب من العباد أن يطلبوا منه المغفرة، يحب العبد يقول اغفر لي اغفر لي اغفر لي اغفر لي. قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال في الحديث والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا، لو كنتم نوعا لا يخطئ، لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم، حتى يجري ويمضي اسمه الغفار. وإلا لو ما كان يغفر لأحد فكيف يعمل اسمه في الواقع الغفار؟ كيف ينطبق، كيف ينطبق اسم الغفار؟ ولذلك قال لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. إلى هذه الدرجة، يعني محبة الله للاستغفار إلى هذه الدرجة، أنه لو العباد هؤلاء ما يخطئون لخلق الله قوما خصيصا لكي يخطئوا ويستغفروا ليغفر لهم. الله يحب أن العباد يستغفروه ويحب أن يغفر سبحانه، يحب أن يتجاوز ويمحو الذنب ويستر سبحانه. لو بلغت ذنوبك عنان السماء يا ابن آدم، عنان السماء، العنان هو السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، قراب يعني ما يقارب الأرض، مثل الأرض، خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها بملئها بمثلها مغفرة. رواه الترمذي وحديث حسن. فالله غفور رحيم وكريم. وقوله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، فيه بيان غنى الله عن خلقه وأنهم لن يضروه شيئا وأنه غني حميد وأن بيده مقاليد الأمور وأنه يسير الأقدار كيف يشاء ويخلق ذلك. ثم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، فالله لا يزيد ما عنده بطاعة خلقه له. ولو كان كل برر أتقياء على أتقى قلب رجل واحد منهم، كما لا ينقص من ملك معصية العاصين ولو كان كلهم فجرة على أفجر قلب واحد منهم، فهو الغني بذاته وله الكمال المطلق، ملكه كامل لا نقص فيه، لا يضر أحد ولا أحد يزيد الله شيئا ولا أحد ينقص مما عند الله شيء. هذه المعاني في العظمة الإلهية ينبغي أن تستقر في نفوسنا. بل من أسباب لجوء المخلوق إلى الخالق ومن أسباب توجه المخلوق إلى الخالق ومن أسباب عكوفه على ربه هذه المعاني، فهو يرى عظمة الله يعني يشعر بذلك ويؤمن بذلك فيتجه إليه، يعلم أنه يغفر يطعم يكسو فيستغفر يسأل ويدعو. ولما العبد يعلم أن الله مستغني عن عبادة العباد فيعرف أن العبادة التي يعبدها لمصلحته هو لا لشيء ينتفع به ربه، لينال الله لحومه ولا دماؤه، ليستفيد العبد، الله ما هو مستفيد من طاعتنا أبدا، وإنما نعبد لمصلحتنا نحن. ولذلك ما في معنى المنة، يعني إني أنا أمن عليك بعبادتك فهو يقول أنا مستغن عنك وعن عبادتك، تمن على الله بإيش؟ فتذهب قضية المنة هذه، يمنون عليك أن أسلموا، لأن هذا فيه سلوك بعض البشر، بعض البشر عندهم هذا المعنى، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكذلك تصبح العبادة يعني فيها معنى الافتقار، يعني أنا ما أعبد، أنا أعبد مفتقر، أنا بحاجة إليه، أنا أعبده لحاجتي، أنا محتاج إلى هذه العبادة وليس هو محتاج إلي، فأنا ما أعبد عبادة المستغني. يعني بعض الناس يعبد كذا عبادة كأنه يعني كأنه يؤدي خدمة، خدمة مين؟ تخدم من؟ الله مستغني عنك وعن خدمتك. فتتصحح العبادة وتتصحح سلوك الإنسان في العبادة إذا استقامت في نفسه هذه المعاني. وأيضا لما الواحد يستشعر عظمة الله يقبل على الله بالسؤال، لأنه هو الآن أمام عظيم العظيم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان المسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالواحد إيش لما يستقر عنده هذا المعنى ما يستكثر على الله شيء في الدعاء، صح؟ لما يستقر عنده هذا المعنى ما يقول لا يمكن يعطيني هذه ما يعطيني هذه، يعني أسأل أدعي أسأل عشر أشياء كثير، أسأل عشر أشياء يمكن ما يعطيني كلها. هو يقول لك لو اجتمع العباد كلهم في ساحة واحدة وسألوا الله وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده، إلا كما ينقص الإبرة إذا دخلت البحر وطلعت، إيش نقصت من البحر؟ وهذا مثال للتقريب، ولا ما ينقص إذا كان ابتلت قليلا جدا جدا، يعني نقص البحر قليل جدا جدا، الله ما ينقص عنده شيء أبدا إطلاقا. لهذا المثل التقريب فقط، ما هو مطابقة، ترى ما هو مطابقة، من التقريب. وجاء في الحديث يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، إيش يعني لا يغيضها؟ لا ينقصها، يعني مهما أعطى، يعني أعطى هذا مزارع وأعطى هذا العبيد والإماء وأعطى هذا زوجات وأولاد وأعطى هذا قصور وأعطى هذا مراكب وأعطى هذا ذهبا وفضة ودنانير ودراهم وأعطى هذا غنما وبقرا وإبلا وأعطى وأعطى وأعطى كل البشر، ما ينقص شيء. أنت لما تروح لواحد من أهل الدنيا تسأله تقول بس سألت، مو معقول يعني يا أخي. ولذلك يجيك واحد يقول يا ابن الحلال خلي رسالة، خلي طلبك منطقي. منطقي شلون منطقي؟ يعني خلي طلبك واقعي، خليك عملي، لا تقول عطني كل هذه يا أخي، خلاص بس الثلاثة الأولى هذه راح يعطيك كلها، إيش تبغى تأخذ فلوسه تتنهبه ما يعطيك شيء. الله ما في كذا، خلاص اطلب كل شيء، روح اطلب ماذا تريد، بيت، ولد، زوجة، وظيفة، ثروة، مركب، أثاث، ملابس، لباس، اطلب كل شيء. وما في حد، يعني ما في سقف المطالب، مفاوضات الدنيا في الدنيا تكتب مطالب تحط سقف ما تقدم وظيفة لشركة أطمح أن يكون راتبي، ما رح تحط لهم 300,000، أنت تبغى 10 تحط 20 15 صح، تحط 15 ينزل 10، يعني في سقف مطالب. في سؤال الله ما في سقف مطالب، ما دام السؤال صحيحا، يعني ما دام أنت لا تعتدي في الدعاء، ما تقول الله اجعلني نبيا، خلاص انقطعت النبوة انتهينا، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. لكن تسأل الله مزرعة وقصرا وزوجات وأولاد ولباس وأطعمة وصحة وعافية ومراكب وظيفة، اسأل انت خسران ايش، اسأل ولا يهولنك شيء، لا يهولنك شيء. لا، هو هذه يا إخواني أثر دراسة هذه الأحاديث، أحاديث العظمة الإلهية إذا درست بشكل صحيح تغير سلوكنا وعباداتنا ومطالبنا وكلماتنا، كل شيء يتغير خلاص. طبعا لذلك يد الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني دائمة العطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني سواء أعطى ذا القرنين ولا فرعون وقارون، يعني سواء أعطى المسلم والكافر، وأعطاهم كلهم صح، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، وذي القرنين، وأتيناه من كل شيء سببا، من كل شيء سببا. فسواء المسلم والكافر، أو يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، رواه البخاري ومسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني بعض الناس يسأل كذا على استحياء، يقول يمكن ما يعطيني، يمكن نص اللي يعطيني، يمكن نص ربع، يعني يسأل هو يعني غير واثق. إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة كذا في الحديث، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه. لو رحت إلى عظماء الدنيا تقول مثلا أعطيني تريليون، يقول إيش؟ ما يشعر يمكن يغص فيها ما بالكلمة، يعني تتعاظمهم المطالب. لو تقول أعطني بيت وسيارة ومليون وأنت أعطني، ما يعني يقول خلك منطقي، خلك واقعي، إيش تبغى؟ حدد مطالبك، انزل، نزل شوي، نزل، نعطيك ثنتين والثالثة لا. الله لا يتعاظم شيء. لو فرض أنه شرب عصفور من البحر، يعني إيش هينقص من البحر؟ الله ما ينقص ما عنده شيء البتة أبدا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأة ملأة لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة. رواه البخاري ومسلم. النقص يدخل على المحدود الفاني، لكن الباقي الغني ما يدخل عليه نقص، ما يدخل عليه نقص. شوف لاحظ المثل لما ضرب بالبحر، المخيط إذا أدخل البحر، البحر بحر يعني مقصود طبعا ضرب المثل للتقريب الأفهام، لأن البحر من أعظم المرئيات في الدنيا. لو تجي يقول الواحد هات شيء دنيوي عظيم يعني في الدنيا كذا، هات في الأرض أكبر حاجة تعرفها في الأرض إيش هي؟ أي يعني فينا يقول لك الفيل، حيوانات، بعدين يقول لا أكبر أكبر، إيش شجرة، غابة، أكبر أكبر، إيش في الأخير أكبر شيء البحر. البحر المحيطات هذه ثلاث أرباع العالم، البحر البحار. ثم في شيء يعني طبعا الإبرة، ليش اختيرت الإبرة في ضرب المثل؟ لأنها ثقيلة، ما يعلق فيها، لا يكاد يعلق فيها شيء، صح؟ ليش اختار المخيط يعني من تحت ضرب المثل؟ ليش اختار البحر واختار المخيط؟ لأن البحر أكبر، يمكن أكبر شيء في الأرض يعني نعرفه، أكبر مخلوق موجود في الأرض البحر، ها؟ والمخيط ثقيل جدا، إذا غمسته في البحر وطلعت إيش راح ينقص يعني؟ فهذا مقصود، يعني مقصود المخيط والبحر مقصودة في ضرب المثل، حتى الواحد يعني تصل الفكرة بجلاء ووضوح، ما ينقص ما عند الله شيء. ثم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعني ماذا سينقص إذا كان أمره يخلق ما يشاء بالكلمة، يخلق ما يشاء بالكلمة كن، فإيش راح ينقص معنا؟ سيزيد. فإذا كان هذا عطاؤه وملكه، فليش تسأل الفقير العاجز؟ اسأل الغني الكريم. هذا درس آخر يعني من الدروس، قلنا أن لا يتعاظمك شيء عند سؤال ربك، ثانيا أنك توجه بالسؤال له لا إلى الفقير المخلوق مثلك. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها الله، يعني أعطونا أسماء لله بمعنى الإحصاء، لا مو سريع سريع الحساب، هذا في الحساب، الإحصاء الآن، ها الآن قبل يوم القيامة، ها المحيط، طيب غيره، الحفيظ، الحسيب، الحسيب، الحسيب، الحفيظ، الرقيب، الشهيد، لقد أحصاهم وعدهم عدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الخير منه. إيش العلاقة بين من وجد خيرا فليحمد الله؟ لأن الخير منه سبحانه. الشر سببه ابن آدم، كله من الله، لكن الشر ما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، هو كله من عند الله. لكن الشر الإنسان له سبب بالموضوع، هو تسبب فيه من اتباع لهواه. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. في الدنيا نحن مأمورين باتباع شرعه، وإذا صار يعني شيء من السوء نلوم أنفسنا، نرجع إليها باللوم. في الآخرة من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما ينفع اللوم يومئذ. فهم يلومون أنفسهم لكن لا ينفع اللوم. فكأنه يقول إذا أردت لوما ينفع فالآن في الدنيا، الآن النفس اللوامة هذه تلوم نفسها على الشر فتتوب، تلوم على ما يحصل منها من السوء فتؤوب، هذا اللوم الذي ينفع. أما في الآخرة خلاص فات الأوان.